بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة هي الرابعة مع كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه ونفعنا الله تعالى بعلمه في الدارين إفضالا، ومع فائدة جديدة. وكما أسلفنا القول من ميزات هذا الكتاب أنه يتنقل بنا بين فوائد مختلفة، لا ينصب الكتاب على معنى واحد أو على موضوع واحد. فالفائدة الجديدة التي معنا والتي تليها إن شاء الله تبارك وتعالى، الفائدة هذه تتعلق بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هل معنى هذا الحديث والأحاديث التي في مضمون هذا الحديث أنه يفعل من المعاصي ما يفعل فقد أذن الله عز وجل له في الفعل إذ سيغفر الله له، وعلى ذلك فقس كل المسائل بقى: أذنب عبدي ذنبا فقال ربي اغفر لي، فقال الرب علم عبدي أن الله ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. هل معنى ذلك أن هذا إذن في فعله للمعاصي، أم ما معنى هذا الحديث؟ فيقول ابن القيم رحمه الله: فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاء منها، وذلك ممتنع. يعني المعنى ده لا يصح، ممتنع أن يكون هذا الحديث معناه أن الله عز وجل أباح لهم أن يفعلوا ما يشاءون حتى لو كانوا سيفعلون المعصية. فقالت طائفة منهم ابن الجوزي: ليس المراد من قوله اعمال لاستقبال، وإنما هو للماضي. يعني ابن الجوزي بيقول معنى حديثي، بيقول إن أهل بدر دول الله عز وجل اطلع عليهم فقال لهم اعملوا ما شئتم، يعني اللي انتوا عملتوه قبل غزو بدر ده مغفور لكم بمقامكم في يوم بدر. يبقى ابن الجوزي بيقول إن الكلام محمول على أعمال الماضية التي سبقت غزوة بدر، أي وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرته. قال: ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لكم. الكلام لمين؟ لابن الجوزي رحمه الله. بيقول إن يدل على إن المعنى الماضي، إن لو كان الحديث يحمل على الاستقبال يعني اعملوا بقى الأعمال بعد ذلك، هيكون الجواب إيه؟ فسأغفر لكم، مش فقد غفرت لكم. والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب، يعني هيكون المعنى كده ساعتها إيه؟ اعملوا من الذنوب ما شئتوا، هيبقى إطلاق فين؟ في قضية الذنوب، ولا وجه لذلك، يعني لم نعهد أن الشرع أذن للعباد أن يفعلوا من الذنوب ما يشاءون. وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم. يعني ملخص جوابنا الجوزي إن الأعمال اللي أنتوا عملتوها قبل غزو بدر فقد غفرتها لكم بمقامكم في يوم بدر، لكنه ضعيف من وجهي. المعنى ده مش صحيح. أمال إيه بقى الصحيح؟ قال: لكنه ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ اعملوا يا أباه فإنه للاستقبال دون الماضي. يعني ما أقول لك مثلا إيه اعمل كذا، بقول لك على اللي أنت عملته ولا اللي أنت لسه هتعمله؟ لسه هتعمله. يبقى هنا اعملوا ما شئتم يبقى ما سيأتي من أعمال وليس الأعمال التي عملتموه. أن لفظ اعملوا يا أباه فإنه للاستقبال دون الماضي، وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون اعملوا مثله. يعني مش معنى أن قد غفرت لكم أن هي بصيغة الماضي أن كذلك اعملوا يحمل على الماضي، لا يوجب أن يكون عمله مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل. يعني اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو جاء بصيغة الماضي لتأكيد وقوع المغفرة، كقوله تعالى: أتى أمر الله. هو أمر الله لم يأتي بعد، ما هو أمر الله يوم القيامة، لم يقع بعد يوم القيامة، لكن الله عز وجل حدثنا عنه بصيغة المضي تأكيدا كأنه قد وقع تحقيقا لوقوع يوم القيامة، فلا شك أن يوم القيامة واقع، فالله عز وجل ذكره بصيغة الماضي لتأكيد ذلك. وجاء ربك، هو ربنا عز وجل جاء أم لم يجئ بعد؟ لم يأتي بعد، لكن لتحقيق قضية المجيء. يبقى هنا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جاء بصيغة الماضي ليدل على تحقق وقوع الايه؟ المغفرة. قال ونظائره، عشان مش عايزكم تتوهوا. يبقى هنا ابن الجوزي بيقول ان الكلام على الاعمال اللي عملوها قبل غزو بدر، ابن القيم بيقول الكلام ده مش صحيح، ولكن اعمل هنا للاستقبال، واستخدم مع المغفرة صيغة الماضي لتأكيد وقوع المغفرة. الثاني أن نفس الحديث يرده، فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم. هو إيه الكلام ده صيغة على أي قصة وقعت؟ حاطب النبي بلتع أخبر قريش بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يريد أن يهاجمهم، صح ولا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي عليهم هذا الأمر، فلما أخبر الله عز وجل نبيه بما أراد حاطب أن يفعله، ومسكت المرأة وفيها خطاب حاطب إلى أهل قريش، وجيء بالجواب وبالخطاب وقرئ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر بن الخطاب معلوم حمية عمر رضي الله عنه، قال دعني يا رسول الله لأضرب عنقه مرة واثنين في الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعمر إيه؟ دعه وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر، فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هو مكاتبة حاطب لقريش وقعت قبل غزو بدر ولا بعد غزو بدر؟ يقينا طبعا بعد غزو بدر. يبقى كده سبب الحديث يرد أن الكلام للإيه؟ للأعمال اللي عملوها قبل غزو بدر، لا ده للأعمال اللي هيعملوها بعد غزو بدر. قال فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث فهو مراد منه قطعا. فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين علي، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ده دقيق جدا جدا جدا. هو ابن القيم عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول ان مثل هذه الاحاديث انت كفرد لما تنزلها عليك ما ينفعش، لكن احنا كخطاب للمجموع للمجتمع ما هو في ناس الله عز وجل يغفر لهم سبحانه وتعالى، لكن من أدراك أنك كفرد من ضمن من خاطبهم الله عز وجل فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذه، قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما يشاء. هو يقينا أن في أناس كهؤلاء، لكن أنت كفرد إيش أدراك أن أنت ممن خطيب بهذا الخطاب؟ ما انت عشان بقى ايه الشيطان يجي وسوسه يقول لك ايه ادم بتستغفر اعمل الايه الذنب ما فيش مشكله، ما ربنا عز وجل قال في الحديث القدسي ايه؟ طيب هنقول ماشي، هو يقينا قيل هذا، ويقينا ان في اناس بهذه الصوره يتوبون توبه النصوح ثم بمقتضى الجبله البشريه اما يعودون الى نفس الذنب او يفعلون ذنبا اخر، قضيه من كان فيها خلاف من العلماء يعني، لكن هي مش ملهاش حيز كبير في الاثر الايه للمسألة، لأنه هو خلاص العبد بيستغفر سواء كان عاد لنفس الذنب. انتوا عارفين طبعا حديث بطوله ان الأذنب عبد ذنبا فقال ربي اغفر لي، فقال الرب علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، في المرة الثانية رجع له، في المرة الثالثة بعد المرة الثالثة الله جل قال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. يبقى دي في المرة الثالثة. هل هو نفس الذنب بقى اللي عمله في المرة الاولى ولا ذنب ثاني؟ مش دي المؤثر في المسألة؟ مؤثر فين؟ ان هو كان كل ما يعمل الذنب يتوب، صح كده؟ فأدام هو تاب الى الله عز وجل فالله عز وجل يتوب عليه. فأول واحدة عشان لما الشيطان يجي يؤملك نيجي نقول له ايه؟ وايش ادراني انا بقى هوت ان انا ممن خطيب بهذا الحديث وان الله عز وجل قال لي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هو يقينا قال هذا، لكن ايش ادراني ان انا واحد من الناس اللي ربنا يغفر لهم؟ دي واحدة. الثانية هو علم عبدي أن الله ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما شاء إذا كان هيتوب إلى الله عز وجل، صح ولا؟ أنا برضو إيش أدران أنا ما أعمل الذنب أتوب منه؟ مش يمكن يحبب لي الذنب ويستهويني وأتني بقى أعفيه؟ يبقى هنا فليفعل عبدي ما شاء إذا كان سيتوب إلى الله عز وجل. ومين فينا يضمن إن هو هيتوب إلى الله عز وجل بعد فعل المعصية؟ ما خد بالك التركيبة دي كده بتقف قدامك قبل تعمل المعصية عشان تقع فيها، فأنت بتؤمن نفسك وكذا. محتاج أن أقولك أدام أنت ما وقعتش لسه، وقعت أقولك توب، ما وقعتش هاجي اقول لك بقى ايش ادراك انت ممكن تتوب. اللي هو هيجوز ابنه ده وهيعمل له فرح في احسن نادي ومش عارف ايه، ويجيب رقصات ويجيب مش عارف مين، وهو يقول لك ايه ساعتين وبعدها يا عم بيطلع نعمل عمره. ايوه انت ايش ادراك ان انت ممكن يعني تمهل لغايه ما ساعتين يخلصوا وتروح تعمل عمره وتيجي؟ ولو يعني انت امهلت ايش ادراك مثلا ان الله عز وجل سيغفر لك؟ انت ليه ضامن قوي ان ربنا عز وجل هيغفر لك؟ مش يمكن التوبه بتاعتك تكون ناقصه؟ هو يعني لما بعض السلف كان يعني يخاف خوفا شديدا، فكان يسال يعني، فكان يقول انما قال الله عز وجل انما يتقبل الله من المتقين. فالواحد بيعمل وما هوش عارف ربنا تقبل منه ولا لا، لان لو تقبل منه هيكون من المتقين، والمتقون لا يعذبهم الله عز وجل. فهنا مثل هذه الاحاديث هو ابن القيم بيقول لك إن الحديث ده موجه لناس ربنا علم أنهم لن يخرجوا عن الإسلام وأنهم يتوبون إليه سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل لهم ذلك فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت إيه له. لغاية هنا مفهوم كده؟ طيب يقول فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليه. يعني ربنا عز وجل يوفقهم للتوبة فلا إصرار على الذنب حتى وإن كان إيه صغيرا. ما في بعض الناس مننا كده ماشي بالإيه، ممكن يكون يعني ما يفكرش غير في الكبير لما يعمله، لكن الصغير يقول لك إما هتتغفر بالإيه بالصلاة اللي هصلي، أنا عملت مثلا صغيرة صليت العصر هتتغفر. أيوة يعني الذنوب دي كده أنت لما بتيجي تتعامل معها، نحن لا نتعامل معها من تعامل الصغير والكبير، نتعامل معها من تعامل عظمة من عصيت سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لازم أن يكون اللي جواه ده شغال على طول، حركة القلب إيه شغال على طول، وتفكير القلب شغال مع الله عز وجل إزاي بقى أنه هو هيعمل الطاعة إزاي، ولما يقع في الصغيرة إزاي يتوب من الصغيرة. عمل القلب كتوبة إلى الله تبارك وتعالى والتفكير في المصائب التي يرتكبها أمر في غاية الأهمية للسائر إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما إن كان ما يقع فيه يقع فيه كثير من الناس إذ قد لا يفكر أن يتوب إلى الله منه. الناس كلها بتعمله، خلاف الحاجة اللي الواحد متميز فيها أو في المعصية ممكن يعني يجي في وقت من الأوقات الشيطان يقول، يعني مش الشيطان بقى يعني نفسه كده إيه تأنبه، هو انت ازاي تعمل دي كذا، بس عشان غيره ما بيعملهاش. انتوا واخدين بالكم؟ فيبقى هنا الانسان لا يصر لا على صغيرة ولا على كبيرة، فالله يوفقهم. بص الجملة دي برضو، ولكن لا يتركهم من سبحانه، ان الله عز وجل هو الذي يوفق العبد الى ان يتوب اليه سبحانه وتعالى، بل يوفقهم لتوبات النصوح، دي واحدة من المكفرات للذنوب، اثنين واستغفار، ثلاثة وحسنات تمحو أثر ذلك. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم، إن هم لم يصروا وفعلوا من الأفعال ما يستوجب أن يرفع عنهم هذه المعاصي التي فعلوها، لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة. زي ما أنت متصور يعني إن هم أدام خدوا الضمانة ديت تعصل الظهر وما يدرك على الله طلع على أهل بدر فقال لهم عملوا ما شئتم، أنا مش بتاع أنا من أهل بدر، ما حدش يفكر تفكير ده إلا غير أهل زماننا ممكن وبتوع الصوفية اللي هم وصلوا للعلم لدني مش محتاجين الأنبياء ولا كده، وسقط عنهم تكاليف ده انت من الرعاع تخاطب بالصلاة والحاجات دي، لكن هم ايه لا يخاطبون بذلك. فابن القيم بيقول لك ان اللي خوطبوا بذلك عمرهم ما يتركوا فرائض بس عشان هم المغفرة حصل لهم، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالاوامر هي ايه اللي حصلت؟ المغفرة. فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لم احتاج بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال، وهذا إيه؟ محال. ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. إنه ضامن المغفرة مش معنى كده أنه يعطل الأسباب التي من ورائها يحصل المغفرة. ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر. طبعا مسألة هل هو نفس الذنب ولا ذنب مختلف أو كذا، دي فيها خلاف عند علماء الحديث، لكن مش هتفرق معنا كتير أدام هو بيتوب، سواء هو نفس الذنب أو، لكن لو بيسأل هو لو نفس الذنب إزاي يرجع له بعد أن تاب توبة صحيحة بدليل أن الله غفر له، نقول له أنه هو وقع بمقتضى أنه بشر، فوارد أنه يكون تاب توبة صحيحة ويرجع لنفس الذنب تاني، لحظة بقى يعني هوى، لحظة ايه شهوة، لحظة مثلا ضعف امام مال معين. المهم ايه، ان هو لو نفس الذنب مش شرط ان هو تاب توبة نصوح وما يرجعلوش، لا، ممكن يكون تاب توبة نصوح ثم يقع في الذنب مرة ثانية. فقال الله: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليس في هذا اطلاق واذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب ماذا؟ تاب. واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب. حكم يعم كل من كانت حاله حالة، كل ما يذنب يعمل إيه؟ يتوب إلى الله عز وجل. لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر، وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات. ضع خطا تحت هذه الجملة: بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها. بيقول ان الناس اتقلهم الكلام ده هم كانوا اشد اجتهادا من قبل لما سمعوا، يعني هم حالهم بعد غزو بدر في الاجتهاد في الطاعات وترك المعاصي كان افضل من حالهم قبل بدر. ابن ابي مليكة بيقول في صحيح البخاري بيقول: ادركت كام 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسه الايه النفاق. ابن حجر هو بيتكلم على 30 دول، بيقول ممن أدراكهم ابن أبي مليكة من هؤلاء 30: عائشة رضي الله عنها، وأسماء أختها، والعبادلة عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وأبو هريرة رضي الله عنه. يعني هم دول الإيه اللي أدراكهم ابن أبي مليكة، ويقول لك كانوا يخافون على نفسهم الإيه النفاق. يبقى حالهم قبل يختلف عن حالهم إيه. أم سلمة بتقول يعني عبد الرحمن بن عوف دخل عليه فقال: يا أمة، قد خفت أن يهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريش مالا. ده مين اللي بيقول؟ عبد الرحمن بن عوف. فهي أم سلمة بتقول يعني: فقلت له: يا بني فأنفق. يعني هو خايف على نفسه أن المال يكون سبب من أسباب الإيه هلاكه، مش أنه ضامن أو كذا أو الكلام ده. ده بيؤيد كلام ابن القيم ان بيقول ان اللي يخاطب بذلك كان اشد حرصا على العباده من حاله قبل ان يخاطب بضمان المغفره. يعني بالتالي الواحد لما يبقى فيه مبشرات مثلا يراها المفروض حاله يكون ايه الافضل، مش انه يرتكن الى ذلك. يقول ابن القيم: كالعشرات المشهود لهم بالجنه، وقد كان الصديق رضي الله عنه شديد الحذر والمخافه، وكذلك عمر رضي الله عنه، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها. يعني لو افترضنا واحد من أهل بدر ارتد عن دين الإسلام، نقول له برضو مغفور لك؟ مستحيل. هو بيقول البشارة مطلقة مقيدة بعدم وجود ما يمنعها وباستمرار أسبابها. ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاء من الأعمال. هذه فائدة جليلة، ونقيس عليها مسألة المغفرة إذا خوطي بها العبد، فائدة جليلة. مقدمة قبل يعني أن ندخل في هذه الفائدة الثانية، ساعات كتير أنت كشخص تقعد تفكر مع نفسك، ليه أنا بعصي ربنا عز وجل؟ ولما تلاقي واحد مثلا بيطيع ربنا عز وجل تقعد تقول كده، طب اشمعنى ده بيطيع ربنا وأنا بإيه بعصي ربنا عز وجل؟ هو ملخص الإجابة في يمكن جملة واحدة، يعني كلما عظم الآمر أطعته. ده ملخص الإجابة اللي ممكن تقول ليه زيد بيطيع وليه عمرو بيعصي. كلما عظم الآمر أطعته. يبقى تيجي تبص في حالتك والواحد بيعمل معصية، قل الآمر في قلبك فسهل عليك أن تعصيه. يعني لو قلت مثلا إيه مجند مثلا في منطقة عسكرية، وعريف بيقول له اعمل كذا، مع عبد الله لسه طالع من الجيش، صح؟ طيب لو هو عارف بيقول له اعمل كذا وهو يعني ملوش مزاج انه يعمل ده، حتة ايه؟ لو لو قال له باشا اعتبر الموضوع انتهى. ليه؟ هو لا الامر يمكن نفس الامر هو، لكن لما العارف بيقول له هو في يعني ايه عريف، لكن التاني لو. يبقى كلما عظم الامر في صدرك كلما سارعت في تنفيذ أوامره، وكلما قل الآمر في صدرك كلما سهل عليك أن تعصيه. دي ملخص الإيه؟ المسألة. طيب العلاج إيه؟ أن تتأمل في من هو الآمر سبحانه وتعالى. وعلى ذلك أنا مش عايز أقول لك مثلا في 1300 آية في القرآن بتتكلم عن الكون، 1300 آية في القرآن بتتكلم عن الكون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، كل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا، آيات كثيرة جدا. ليه الآيات دي بتحدث عن الكون؟ عشان يعظم في صدر الإنسان ورب العالمين سبحانه وتعالى. العقل اللي ربنا عز وجل أعطاهنا ده ممكن نصل به إلى الله عز وجل، لكن لا نحيط به الله تبارك وتعالى. يعني بعض الناس كان يقول لك ايه وعين العلم به الجهل به، يعني ان ظننت انت خلاص ايقنت واحط يبقى انت كده ايقنت انت جهلت. زي واحد تقوله مثلا ايه كم مثلا لتر ميه في المحيط الهادي، اي اجابه هيقولها تدلك على ان هذا الانسان ايه جاهل. يبقى أنت مع ربنا عز وجل ممكن تصل إلى الله تبارك وتعالى وتعرف الله تبارك وتعالى، لكنك لا تحيط به سبحانه وتعالى. فالألف وتلتمائة آية هيوصلوك لربنا عز وجل، ومع 1300 آية لكنك لن تحيط بالله علما، فالله أعظم وأجل. ليه بقول دي مقدمة الفائدة؟ لأن ابن القيم يسوق لنا آية من الآيات الكونية، قال تعالى والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اللي احنا عمرنا ما نفكر، احنا قاعدين على الارض دوت عمرنا ما نفكر في هذه الآية الكونية من الله تبارك وتعالى. ليه؟ احنا اعتدنا على ان احنا نصحى الصبح نلاقي ارض. طب افترض بقى انت مشيت الارض اتخسفت بيك وناس معاهم موبايلات واقفين بعيد كلهم هيصوروا ليه حاجة غير معهودة، ودي هتجيب نسبة مشاهدات لا حصر لها، ويا بخت صاحب الصفحة بقى بتاعه المشاهدات دي. امتى التفت؟ لما بدأت النعمة المعتادة دي تتخذ منه أو بدأت تتأسد عليه. زي البحر كده، طول ما هو الناس بتسبح فيه محدش بيصور، أول ما واحد يغرق يبتدي الناس كلها تطلع موبايلات من على، محدش فكر هو ينزل ينقذه ويصور. ليه؟ البحر بدأ يتأسد، مخلوق من مخلوقات الله، آية من الآيات التي جعل الله عز وجل في الكون. فابن القيم بيلفت نظرنا إلى مثل هذه الآيات عن طريق آية تتحدث عن الأرض، فقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا، وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال ونهج فيها الفجاج والطرق وأجرى فيها الأنهار والعيون وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان. ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها، فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه، فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع، فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. ده شيء من التأملات في بركات الأرض. هو يعني الآيات التي تتحدث عن الأرض لماذا ساقها الله عز وجل؟ لما تقعد مثلا تقول 1300 آية بتحدثوا عن الآيات الكونية، طب ليه؟ مش كانت تحدثنا أفضل مثلا عن يعني ماهية الأوامر والنواهي، مثلا قصص برضو من قصص السابقين، لكن مثلا يقول لي الأرض والسماء، طب ما أنا شايفه. أخو من كل واحد إجابة عشان نصحصح. تعرفين يوم الجمعة يوم البط والمحشي، الله يكون في عونكم. عظمة المخلوق، عظمة الخلق. يبقى عندك دم شوية. أي صح، مش الواحد محتاج فعلا كتير يقعد إيه يخبط في نفسه كده عشان تعتدل. إيه تاني؟ ضعف المخلوق وقوة الخالق سبحانه وتعالى. إيه تاني؟ كثرة النعم. ايه تاني؟ ايه يا عبد العزيز؟ الارض انت قاعد عليها دي ومستحملانا دي يا اخي، لخبطه كده اي اللي جه في ذهنك. ما لازم الواحد يقعد يفكر كده، وواحد على طول يقعد يسمع، لازم يقعد يفكر. هم كانوا عارفين ان ربنا خلق الارض اصلا، ده خلاف الملحدين بتوع زمان. عشان قلت لكم في درس التفسير ان هم اصلا عندهم احتيار ان هو ما بعد الارض، خلاص هم مش عارفين يقولوا ان الطبيعه وجدت الارض، هي الطبيعه وجدت، فممكن ما بعد الطبيعه ديت يالفوا اي حاجه. زي ما ضربت لكم مثال بالساعه، ان هي الساعه كده ماشيه لوحدها، ممكن تقول هي مع نفسها كده شغاله. هم عايزين يقولوا ان الارض كده هي شغاله مع نفسها. طب قبل ما تتركب بقى، هي دي اشكاليته، قبل ما نجيب العقارب ومش عارف هو الكلام ده، قبل ما يبقى في البحار، جت منين بقى دي؟ يعني ممكن واحد دي هم على وجهة نظرهم يعني انهم يقولوا كده ان خلاص الارض ماشيه مع نفسها، الشمس بتمشي الليل ومش عارف ايه والكلام ده، لكن بقى ايه مين اللي جاب الشمس؟ دي اشكاليه عندهم. نرجع بقى للسؤال تاني عشان تكون فكرت. عمرو عشان ايه؟ لطف الله عز وجل بعباده. تمام. استشعار نعمة الله عز وجل. تمام. بس واضح احنا مش مستشعرين. ايوه لا صحيح. يعني الواحد يقعد كده يعمل معصية وما يفكرش الارض دي ممكن تيجي تشهد عليهم الايام. بل بالعكس هو بيدور على الارض فين اللي تخفيه عن اعين الناس. طيب ايه تاني؟ ربنا يرحم ضعفنا. خلاص كده. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. تمام. طيب ايه تاني؟ ان كل حاجة عبد العزيز متظبطة ايه؟ انت عبد ربنا بقى، يعني الارض موجودة هيت والدنيا مزللة لك الارض هيت وممهدة وتخرج لك افضل انواع الاطعمة وكل يعني كل ما في الارض مزلل لك لتعبد الله عز وجل. الامر الثاني ان دايما مع كل الايات الكونيه الله عز وجل يذكرك ايه، على فكره ما هيش دايما، هي هتخلص، عشان تعرف ان الارض دي ليست مكانا للخلود والاستقرار واليه النشور. تلاقي اخر الايه والذي خلق لكم في الارض، وفي اخرها ايه؟ واليه الايه النشور. يقول والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد. أهي سكت أهي، وانت عايز تعمل عليها مصنع نووي، تعمل عايز تعمل عليها كذا، تاخد منها لتاخده تاخده، هي سكت أهي إلى أن يأذن الله عز وجل. وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ماشي فامشوا في طرقها ولا امشوا في سهولها ولا امشوا في فجاجها، بل قال فامشوا في مناكبها، لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا. الشيء الذلول ممكن تمشي على اعلاه ولا في ادنى مشكله، لكن اقول لك الطرق يبقى انت ممكن من لصعوبات ما توصلش لايه لاعلاه. فحسن التعبير بمناكبها لانه مناسب لكونها ذلولا. وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا، فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيء فيها. ولهذا فصرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه. قال وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر، يعني إذا كان المشي على أعاليها سهل، ثم بقى في سهولها أيسر. وقال الطائفة بل المناكب الجوانب والنواحي، ومنه مناكب الإنسان لجوانبه، والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له، فإن سطح الكرة أعلاها والمشي إنما يكون في سطحها. وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول، ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه هو سبحانه وتعالى الذي أودعه فيها، فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها، وأودعها رزقهم، فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيها للساكنين. يبقى هنا فيها تذكير فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، إن أنت هتأكل من رزق الله عز وجل. يبقى الله جل العقل اللي أعطاه لك تفكر به، لكن في النهاية الرزق من رزقه سبحانه وتعالى، تخبلك. يبقى هنا انت لما تمشي في الارض وتضرب في الارض وتسعى وتسدد وتقارب هترزق، بس خبلك برضو في النهاية الله جل وعلا الذي رزقك، ومنهاش علاقة بتعبك ولا ذكائك. بس والله فضل بعضكم على بعض فيه في الرزق. عشان كتير واحد يقول لك ده انسان، ده انت لو قعدت معاه تحس انه متخلف، ومع ذلك يا اخي بيركب كل يوم عربيه، ملهاش علاقه. يعني ما تربطش الرزق بانه هو ذكي او غبي، ممكن يكون اغبى خلق الله ومع ذلك ايه اظن ما فيش بعد الغباء انه ما يعبدش ربنا عز وجل. كل من لم يعبد الله فوصف الغباء فيه ظاهر، انت مهما بقى انت تقعد تفكر في غير كده لا هي كده، ومع ذلك تقعد تقول طب ربنا يرزق. انت اللي فاهم غلط، الرزق ملوش علاقة بالذكاء والغباء. الأم سلمة والآية دي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ها أم سلمة إيه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، لها ارتباط بالآية الثانية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أم سلمة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني الرجال يغزون ولا نغزو ولنا نصف الميراث، يعني كأنها بتقول يعني اشمعنا كده. فقيل إن الآية في سورة النساء نزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بسبب سؤال أم سلمة رضي الله عنها. يبقى أنت منطبع في ذهنك إن الرزاق هو الله، لو منطبع كده صح ما تقعدش بقى تربط ما بين إنه فلان ده ما بيعرفش ينطق إزاي، يعني مثلا إيه إزاي فلان ده بقى كذا وهو ألوى. واحدة بعتلي كده على الإيه على الواتس، يعني يا ستي بقى ابتلاء من الله تبارك وتعالى, ابتلاء من العظيم له ولنا. يعني خطيب اوقف ما سأل, فبتقول ازاي عدى الاختبارات, هي بتقول كده يعني ازاي عدى الاختبارات, انا عدى الاختبارات ما كانش في اختبارات عليهم اصلا. وبعدين اهو حتى يبتليه الله عز وجل بنفسه ويبتليه الله ويبتلينا الله عز وجل به. فهي ما لهاش علاقه خاص مساله الايه الارزاق او انه فلان يعني راكب احدث موديل او راكب او مش راكب حاجه خالص. يبقى هنا فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقي, انت عليك المشي لكن اللي هيرزق هو ربنا عز وجل. قال ثم نبه بقوله واليه النشور على ان في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين. يبقى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. يعني اياك تظن ان انت بعد ما تاكل وتاخد راحتك ان انت هتخلد, لا, في النهايه هتموت وتنشر وتبعث مره ثانيه. على ان في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابري سبيل فلا يحسن ان نتخذه وطنا ومستقرا وانما دخلناه لنتزود منه الى دار القرار فهو منزل عبور لا مستقر حبور ومعبر وممر لا وطن ومستقر. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نفكر كده, هو ليه ربنا عز وجل قال فامشوا ما قالش فجروا او فسعوا؟ يعني زي ما اهالينا ربونا كان ماشي خلصت كل يوم بتقول لك يا ابني روح هنا وروح انت هتقعد لك انت مفيش مصروف خلاص انسى اللي كنت بتاخده المفروض بقى انت اللي تصرف علينا. ولما تقول بس الصلاة لك يا ابني العمل عبادة, تخش على واحد مثلا في معمل مثلا شغال في معمل في مستشفى القصر ولا كان ده يقول لك ده انا ما صليتش الظهر ده العصر اذن. ايوه انت الوقت عنده ما عندوش احساس بالوقت اصلا, لو العباده بقى عنده دي اهم حاجه الظهر اذن يروح يصلي على طول. فاحنا تربينا على ايه؟ اسعوا اجروا يعني ما تقعدش. الرزق بيحب الايه؟ خفيه. تيجي تبص للقران فامشي, ما قالش اجروا بقى ولا اقفزوا ولا سارعوا مثلا ولا الكلام اللي هي يعني. قيل لأن همة المؤمن الأصل فيها أن تكون مسارعة في إرضاء الرزاق. يعني أنت بص مش يعني الاثنين مش هينفع يتجمعوا مع بعض, إما هم عليا في دي أو هم عليا في دي. فقال تعالى فامشوا في مناكبها, قال فامشوا ما قالش بقى فسارعوا او الكلام ده ليه؟ لان الاصل ان همه المؤمن العاليه تكون في مرضات الرزاق, واذا كانت كذلك فقد ضمن الرزق بمشيه بتؤده وهدوء في قضيه الارزاق. يعني العمل اللي خليك ما تصليش سيبه ولا تبكي عليه, العمل اللي خليك تجيب من وراه فلوس حرام سيبه ما تبكيش عليه, اي قضيه رزق تجلب من ورائها اموال او ارزاق او الكلام ده هتخليك تعصي ربنا عز وجل ما تعملهاش, لان ربنا قال ايه؟ فامشوا في مناكبها. وان بقى روح القدس نفث في روعي لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. فاوعى تظن ان في حاجه من الرزق هتفوتك لو انت مشيت في قضيه الارزاق بتؤده, لا, رزقك كده كده هتاخده كامل غير ايه؟ غير منقوص, وكل شيء عنده بايه؟ بمقدار. يبقى قال فهو منزل عبور لا مستقر حبور ومعبر وممر لا وطن ومستقر. فانت خلاص بقى بنيت البيت لعيالك, ها مفيش داعي بقى انت تقول كمان بقى فيلا عشان عيال العيال. ولو بقى خدنا بقى حاجه في العالمين الجديده بقى الدنيا دلوقتي رايحه همت هناك عشان بقى سبع ولد بقى, يا حاج دور على نفسك ما كفايه اللي انت عملته بقى. انا مش ضد اللي بس اكيد هيشغلك عن ايه, وبعدين انت راجل وصلت 60 سنه بقى خلاص يعني براحتك بقى, هم بقى يستثمروا ما يستثمروش دي حاجه ترجع لهم. ارجع بس انت ربنا عز وجل كده وفكر في طاعه ربنا عز وجل, يعني ريح دماغك شويه من التفكير في الاموال لان هو ما لهاش نهايه وهتموت مره واحده. فهنا واليه النشور في الاخر بعد قضيه الارزاق على طول, شوفوا القران بعد قضية الأرزاق اللي تشغل الناس كلها يجي بعدها إيه؟ وإليه النشور. عشان كده كده أنت هتموت حتى لو عندك مال أروم, فكده كده ستبعث وتوقف بين يدي الله عز وجل. قال فتضمنت الآيات الدلالة على ربوبيته, هو الذي خلق لكم الإيه؟ هو الذي خلق لكم, هو الذي جعل لكم الأرض, ده كده الدلالة على الربوبية.